بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتاب النكاح: فصل. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها. ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله ما يتصل بالتحريم المؤبد إما بنسب أو مصاهرة أو رضاع، فالآن يذكر ما كان من التحريم ليس مؤبدا بل مؤقتا. فمنه هذه الصور التي ذكرها: الجمع بين الأختين، وهذا يعني ورد نصا في القرآن الكريم كما ورد في السنة، فالله سبحانه وتعالى عندما ذكر المحرمات قال: وأن تجمعوا بين الأختين. وكذلك في الحديث أن الضحاك بن فيروز يروي عن أبيه أنه يقول: أسلمت وكان تحتي أختان، فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: طلق أيهما أو إحداهما شئت. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يطلق إحداهما وألا يجمع بينهما، وهذا أمر مجمع عليه ولا خلاف فيه. وكذلك أن يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. وبالنسبة للأخت تحرم إن كانت أخت شقيقة للزوجة، أو أختها لأبيها، أو أختها لأمها، أو أختها من الرضاعة، أيا كانت الأخوة، لأن النص ورد هكذا مطلقا فينبغي إعماله كذلك مطلقا، فيتناول جميع أنواع الأخوات. وكذلك مما يحرم بصفة مؤقتة الجمع بين المرأة وعمتها أو بينها وبين خالتها، وهذا ورد في حديث أبي هريرة المتفق على صحته أنه الذي ذكره وساقه المؤلف: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها. ومهما كانت العمة عمة المرأة الزوجة، إن كانت عمة قريبة أو عمة بعيدة، عمة للأب أو عمة للأم، أو خالة للأب أو خالة للأم، أو خالة مباشرة للزوجة، أيا كانت، فما دامت تسمى خالة أو عمة وبينهما رحم فلا يجوز له أن يجمع بينهما. ولعل الحكم الحكمة منه واضحة، لا في ما يتصل بالجمع بين الأختين ولا في الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. فمعروف الغيرة التي بين النساء والتنافس بينهن وما يترتب على هذا من قطيعة الرحم، ولذلك ورد في بعض الروايات: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فصار من الحكمة أنه نهي عن هذا الجمع بصفة مؤقتة، فلا يجوز له أن يجمع بينهما ما دام عقد إحداهما قائم، لأنه يؤدي إلى قطيعة الرحم، فيكون من المنازعة بين الأخت وأختها ما الله به عليم، وكذلك بين الزوجة هذه وعمتها أو خالتها. وأيضا تتعدى هذه الشحناء والعداوة إلى البيوت الأخرى، أحد ينصر هذه وآخر ينصر هذه، فيكون بدل ما أن الحكمة المطلوبة من الزواج الرحم التي ينبغي أن تحل بسببها الرحمة والمودة والسكينة والصلة، يكون البديل من ذلك القطيعة والعداوة والشحناء. ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين. وهذا أيضا حكم آخر، أن الحر لا يجوز له أن يجمع في آن واحد أكثر من أربع نساء، وهو حكم أيضا مجمع عليه، لأن الآية وردت نصا في هذا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فالمقصود اثنتان أو ثلاث أو أربع، هذا التفسير الصحيح الذي ورد عن السلف، ويقويه ويؤيده ما حصل من وقائع في عهده عليه الصلاة والسلام. ففي بعض من بعض الوقائع، سلمة بن غيلان الثقفي يروي عن نفسه ويروي أيضا سالم بن عبد الله بن عمر عنه أنه أسلم رضي الله عنهم وتحته عشر نسوة، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يختار منهن أربعة، أن يختار منهن أربعة. ونوفل ابن معاوية أسلم يقول: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فأمرني عليه الصلاة والسلام أن نطلق إحداهن. وقيس ابن الضحاك كذلك أسلم وعنده ثمان نسوة، فأمره عليه السلام أن يختار منهن أربعا. فهذا يعني حكم مجمع عليه، وهو التشريع الحكيم. وهذا من حكمة هذا التشريع، هذه الأعداد ترجع إلى حكمة إلهية وسر إلهي. لأن قد يتساءل متسائل: لماذا هذا العدد؟ لماذا لم يكن اثنتين أو ثلاث؟ لماذا لا يكون خمس؟ أو فنقول: هذا عدد شرعه الحكيم الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلق بني آدم ويعلم تمام العلم مصالحهم، حاضرها وآجلها وما تؤول إليه، ونفسياتهم وحال الرجال وحال النساء، فشرع هذا العدد الذي ينم عن حكمة عظيمة. وهذا من مزايا الشريعة الإسلامية، هذا التعدد الذي صار للأسف في هذا العصر لمز وغمز من قبل المنافقين، من قبل الكفار وأذنابهم من المنافقين، تعاب به الشريعة الإسلامية ويعاب به المسلمون. هذا من مزايا هذه الشريعة، لأن الذي يشاهد من حال الدول الكافرة ومن لحق بها من دول المسلمين أن ما أقرته الشريعة بطهارة ونقاء وعلم صاروا يستبيحونه بالطريق الحرام ولا ينكرونه ويعتبرونه أمرا عاديا، فيتخذ الزوج الخليلات التي لا حصر لهن ولا عد، ويأخذ هذه ويدع هذه من غير ما ضوابط، إنما هي يعني جنسية بهيمية منفلتة، وبالتالي يكون على حساب زوجته أم أولاده فيهملها، وهي سوف تبحث كذلك، ما دام زوجها يبحث عن خليلات فهي بدورها سوف تبحث عن خليل لها، فيفسد المجتمع ويحصل له ما هو مشاهد من عدم الانسجام بين أفراد الأسرة الواحدة وعدم الرحمة والتعاطف. فهذا يعني تقرير حكيم في هذه الشريعة العظيمة يلبي حاجة الإنسان إذا دعته الحاجة الجنسية بشروطها وضوابطها. ولعل المؤلف سوف يعرض فيما بعد لهذه النقطة فنتكلم عندها إن شاء الله. والعبد لا يجمع إلا اثنتين، فمعروف أن العبد أولا هو منقوص بالرق، وزواجه هو يعني يعتبر تبعة وكلفة في حق سيده، وكذلك إذا تزوج الإماء في الغالب أنه لا يتزوج إلا الإماء، فيكون استكثار للرق، استكثار للرق. والنظرة الشرعية عدم الاستكثار من الرق، بل سد أبوابه إلا ما ضاق، ما يعني اضطر إليه الشارع، وفتح أبواب العتق من جميع الوجوه. فكان من الحكمة والله أعلم أن الرقيق لا يشرع له إلا أن يقتصر على اثنتين. وقد جاء عند البيهقي أن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: هل أحد يعلم كم ينكح العبد؟ فقال قائل اثنتين، وفي بعض الروايات أنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال اثنتين. فيقال هذا بمحضر من الصحابة، وما منهم أحد اعترض أو أنكر هذه المقالة. ولذلك الحكم بن عتيبة يحكي إجماع الصحابة رضي الله عنهم على هذا، وأنهم أجمعوا على أن العبد لا يجوز له أن ينكح أكثر من اثنتين. نعم. فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد، وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما. يعني لو حصل إن الإنسان لجهل أو حماقة أو يعني عدم مبالاة نسأل الله العافية، فتزوج أختين معا في عقد واحد، أو تزوج خمسا في عقد واحد، أو امرأة وخالتها في عقد واحد، فهذا العقد يعتبر فاسد باطل، لأن لا نستطيع أن نميز بين إحداهما إذا كانت امرأة وأختها أو وعمتها أو خالتها، ليست إحداهما أولى من الأخرى بأن يكون العقد في حقها باطل، فيبطل في حق الجميع، يعتبر عقدا باطلا فاسدا لا تترتب عليه أحكامه. وإن كان في عقدين أو في عقود متتالية فالصحة للأول، إذا كان عقد على امرأة ثم عقد عقدا آخر على أختها، أو عقد على امرأة ثم عقد عقدا آخر على عمتها، أو عقد على أربع نسوة ثم عقد على خامسة، فالعقد المتأخر باطل، العقد المتأخر يعتبر باطلا لأنه أمكن تمييزه فلا يصح. ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة، وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها. فلو أسلم كافر وتحته أختان، فمثل ما مر بنا في حديث الضحاك بن فيروز عند أحمد وأصحاب السنن، أنه عليه الصلاة والسلام خيره وجعل الخيار له يطلق أيهما شاء، فإذا أسلم يختار منهما واحدة بصرف النظر عن المتقدمة والمتأخرة. وإن كانت أما وبنتا، يعني أسلم الكافر وقد تزوج في آن واحد، يعني متزوج في نفس الوقت الأم وبنتها، فما هو الحكم في هذه الحالة؟ فهذه لها عدة صور فيما يتصل بالدخول من عدمه. فإن كان لم يدخل بهما معا، لم يحصل منه دخول، فإنما يحل، لم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها، الأم يفسد نكاحها، لأن الأم تحرم عليه بمجرد العقد على البنت. فما دام لم يدخل بالأم ولم يدخل أيضا بالبنت، ففي هذه الحالة يفسد نكاح الأم، ونقول لك الحق أن تمضي نكاحك مع البنت. فهذه صورة. الصورة الثانية أن يكون قد دخل بهما معا، يعني قبل أن يسلم، وإن كانت شريعة تبيح هذا أو غير ذلك، المهم أنه أسلم وقد تزوج امرأة وبنتها معا، ففي هذه الحالة إذا أسلم تحرمان عليه، ولا يجوز له أن تبقي عنده، لأن هذه حرمة مؤبدة بالنسبة للأم، لأنها أم زوجتها البنت، وأمهات نسائكم، فهذه زوجته. وبالنسبة للبنت فباعتبار أنها ربيبة زوجته، وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، وقد دخل بالأم. إذن هذه الصورة إذا كان قد دخل بهما معا تحرمان معا على التأبيد، والصورة التي قبلها لم يدخل بهما إطلاقا لكن عقد على كل منهما، فتحرم الأم وتحل له البنت. هناك صورة التي ذكرها المؤلف، يكون لم يدخل بالأم، عقد عليهما معا وقد دخل بالبنت ولم يدخل بالأم، ففي هذه الحالة يعني يجوز له أن يعاشر البنت ويفسد نكاح الأم، لأن الأم قلنا تحرم بمجرد العقد على البنت. الحالة الرابعة أن يكون دخل بالأم وعقد على البنت ولم يدخل بها، ففي هذه الصورة تحرمان عليه أيضا، تحرمان عليه أيضا، لأن الأم ما دام حصل الدخول فهي أم زوجته مدخول بها وليس مجرد عقد فتحرم عليه، والبنت هي ربيبة زوجته التي دخل بها فتحرمان عليه على التأبيد. إذن هذه أربع صور، صورتان منهما تكون الحرمة على التأبيد في حال ما إذا دخل بكل منهما أو دخل بالأم، وفي صورتان تحرم الأم دون البنت، وهو ما لم يدخل بهما بأي منهما أو دخل بالبنت دون الأم. نعم. وإن كان قد دخل بها فسد نكاحها وحرمتا على التأبيد. نكاحهما فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد. وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهم أربعا أمسك منهن أربعا. وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو سواء كان من أمسك منهن سواء كان من أمسك منهن سواء كان من أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن. فمن أسلم وتحته أكثر من نسوة، خمس ست سبع عشر، مثل ما ورد في حديث سلمة ابن غيلان ونوفل ابن معاوية وقيس، فيخير، لأن الحديث ورد نصا في هذا، ولا يقال له انظر الأوائل منهن، مثل ما يكون لو حصل في بعد إسلامه في الصورة التي ذكرها المؤلف، لو أنه عقد على مجموعة نساء فالعقود المتأخرة هي الباطلة. أما إذا كان حصل قبل إسلامه وتتابع نكاحه لهؤلاء النسوة، لا نعتبر البطلان معينا بالمتأخرات منهن، لا، لأنه عليه الصلاة والسلام لم يستفصل من سلمة ولا من نوفل، ما استفصل، ما قال ولا قال أمسك الأوائل منهن واترك الأخيرات، فدل بل هو نص على أن يختار منهن أربعة، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الغالب أن زواجه منهن على التتابع، واحدة إثر أخرى، فهذا دليل على أنه يختار منهن، وليس ضرورة أن يكون اختياره للاتي عقودهن سابقة، بل لو أخذ المتأخرات فعقودهن صحيحة ولا يحتاج إلى تجديد عقد نكاح ويبقى معهن. نعم. وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين، لنفس التعليل، يعني عبد كافر كان أسلم وقد تزوج من أربع نساء أو خمس أو ليكون من حرائر أو رقيقات، فيقال له اختر منهن اثنتين، لأنه لا يجوز له أن يتزوج أكثر من اثنتين، لما ذكرت من أثر عمر رضي الله عنه ومن أثر الحكم ابن عتيبة رحمه الله. نعم. ومن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح، سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا. هذا حكم آخر يتصل بتعدد النساء وصوره. فمن طلق امرأة ونكح أختها أو خالتها أو عمتها، أو كان عنده أربع نساء فطلق منهن من طلق وتزوج في أثناء العدة في عدتها، فهذا الزواج لا يصح ما دام في العدة. إن كانت العدة من طلاق رجعي فهذا بالإجماع، إن كانت العدة من طلاق رجعي، يعني عنده امرأة فطلقها التطليقة الأولى أو الثانية وفي أثناء العدة تزوج من أختها أو من عمتها أو من خالتها، أو عنده أربع نسوة فطلق إحداهن طلاقا رجعيا فبادر وتزوج من أخرى خامسة، هذا لا يجوز بالإجماع ولا يصح، لأن العدة بالنسبة للرجعية تعتبر زوجة بالاتفاق، زوجة لها حكم الزوجات، لو ماتت أو مات زوجها أثناء العدة التوارث قائم، التوارث قائم بينهما. أما إن كانت العدة من طلاق بائن فالصحيح في المذهب كما ذكره المؤلف وهو الراجح أنه لا يجوز، أيضا لا يجوز وإن كان الطلاق بائنا، التطليقة الثالثة مثلا، فطلق امرأته التطليقة الثالثة وفي أثناء عدتها تزوج من أختها أو من عمتها أو خالتها لا يصح، أو تزوج خامسة في أثناء عدة الرابعة التي طلقها طلاقا بائنا، لأنهم يقولون العدة تعتبر من آثار النكاح، يعللون بأن العدة تعتبر من آثار النكاح، ولا يجوز له أن يجمع في النكاح بين هؤلاء، والعدة تعتبر من آثار النكاح فحكمها حكم النكاح. ويجوز أن يملك أختين وله وطئ إحداهما، فمتى وطئها حرمت أختها، أختها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل، ويعلم أنها غير حامل. فهذا حكم فيما يتصل بالإماء، لما ذكر ما يتصل بالجمع بين الحرائر، فإنسان اشترى أختين أو اشترى امرأة وعمتها أو خالتها، هل يجوز له ذلك؟ يجوز، لا حرج، لأنها أما يشتريها. لكن فيما يتصل بالوطء، هل يجوز له أن يطأ الأمتين وهما أختان، أو يطأ الأمة وعمتها في آن واحد وخالتها؟ لا، لا يجوز له ذلك، فإنما يطأ إحداهما، فإذا وطئ إحدى الأختين حرمت عليه الأخرى، لا يجوز له أن يطأها، إلا أن تخرج موطوءته التي يطأها تخرج عن ملكه، إما أن يكون زوجها من غيره أو باعها، فإذا خرجت بهذه الصفة، وهذا لا بد أيضا من استبراء كما قال، ويعلم أنها غير حامل في حيضة يستبرئها، فإذا تحقق أنها لم تحمل ففي هذه الحالة له الحق أن يطأ أختها أو عمتها أو خالتها. وهذا يعني الحكم يكاد يكون متفق عليه، وإن كان يعني بعض العلماء له فيه قول، بل الإمام أحمد رحمه الله يروى عنه رواية، لكن من علماء المذهب من يخطئ هذه الرواية ويقول إنه توقف، متوقف فيه، ولا يقطع بالجواز أو بمجرد الكراهية، لأنه ورد عن علي، وقيل أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه لما سئل عن ذلك عن رجل عنده أمتين أختين يطأهما، فقال حرمتهما آية وأحلتهما آية، فالتي أحلتهما الإطلاق الذي ورد في قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك، وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، وحرمتهما آية وهي قوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين، فهذا النص يتناول النساء حرائرا أو إماء. ثم قال رضي الله عنه وأنا لا أحل ولا أحرم ولا آمر ولا أنهى ولا أفعله أنا ولا أحد من أهل بيتي، كما أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه، وقيل عن عثمان وعن ابن عباس رضي الله عنهم مثل ذلك، لكن جمهور العلماء على المنع، ولأن الحكمة أيضا يعني التي ورد المنع بها في شأن الحرائر موجودة بالنسبة للإماء إذا كنا موطوءات في حال الوطء، لأنها يعني مجرد الملكية قد لا يترتب عليها شيء من ذلك، لكن إذا كان مع ذلك حصل وطء فقد يحصل من يعني ما الإشكالات والقطيعة والتناحر بينهما الشيء الذي لا ينبغي. فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى. لو أن هذا الإنسان الذي عنده أمتين أختين يطأ إحداهما فاتفق أنه زوج موطؤته هذه بعد أن استبرأها وتأكد من عدم الحامل، فقلنا يحل له في هذه الحالة أن يطأ الثاني، أليس كذلك؟ يطأها لأن الثاني خرجت عنه إما بتزويج أو بيع. فلو اتفق أن هذه رجعت له مرة أخرى التي كانت يطأها فخرجت، إما أنها طلقت من قبل زوجها أو اشتراها مرة ثانية بعد أن باعها، فنقول كذلك نفس الشيء لا يجوز له أن يطأها وإن كان قد سبق له ذلك، ما دام أختها التي في ملك يمينه هي موطوءة له الآن فنفس العملية السابقة. نقول لا يجوز لك أن تطأ الثانية التي عادت إليك إلا بنفس الطريقة السابقة حتى تحرم الأخرى عليه بأن تخرج من ملك بزواج أو بيع. وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها. نعم كما ذكرت. وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية كافرة، ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت. هنا نكاح أمة كتابية كافرة، يعني إحدى الكلمتين تجزئ عن الأخرى، هذا إما أن يكون زيادة، يعني قوله أمة كتابية كافرة هي الكتابية كافرة، فالذي ذكره المؤلف في مواضع أخرى يعني مرة يذكرون كتابية ومرة كافرة، والكافرة أعم، وإذا ذكر الكتابية فغيرها من باب أولى، غيرها من باب أولى. فهذا حكم آخر فيما يتصل بنكاح الإماء. ليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كتابية أو أمة كافرة، لا يجوز له. فإذا قلنا إن المسلم يجوز له نكاح الإماء لأنه لا يجد المهر الذي يدفعه للحرة ولا يجد ما يشتري به أمة، فحصل أن أحد الناس عنده أمة نصرانية أو يهودية أو مجوسية، فهل يجوز للمسلم أن يتزوج هذه الأمة لأنه لا يستطيع أن يتزوج حرة ولا يستطيع أن يشتري أمة؟ نقول لا، لا يجوز له. وهذا المسلم إن كان حرا أو عبدا، حتى ولو كان عبد، العبد الذي يجوز له أن يتزوج أمة مثله لا يجوز له أن يتزوج الأمة إذا كانت كافرة، لأن هذا يقولون يترتب عليه إرقاق أبنائه لكافر، لأن هذه الأمة الكتابية في الغالب أنها تكون ملك الكافر، فأولادها يعتبرون تابعين لسيدها وسيدها كافر، فأولاده في هذه الحالة أولاد المسلم يصيرون بتبعتهم أو تصير تبعتهم أرقاء لهذا الكافر فلا يجوز. وكذلك العبد إذا مكناه أن يتزوج أمة كتابية كافرة، ولا لحر نكاح أمة مسلمة. الحر لا يجوز له أن ينكح الأمة، الأصل أنه لا ينكح الأمة حتى ولو كانت مسلمة، ولو كانت مسلمة، لكن يجوز له بالنسبة للأمة المسلمة بشروط التي ذكرها المؤلف: ألا يجد الطول، الطول أي المهر الصداق، ما عنده ما يستطيع أن يدفعه للحرة حتى يتزوجها، ولا يجد قيمة الأمة، ولا يستطيع أن يصبر عن النساء، يخاف العنت، العنت الأصل المشقة لكن المقصود به في الآية الزنا، فيخاف الزنا لو لم يتزوج. فإذا كانت هذه الشروط موجودة فيه نقول يجوز لك أيها المسلم أن تنكح أمة لكن بشرط أن تكون مسلمة. أما إذا كانت يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو وثنية فلا يجوز لك أن تنكحها، لا يجوز لك أن تنكحها. والله سبحانه وتعالى يعني نص على هذا في قوله تعالى: فمن لم يجد منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فالله سبحانه وتعالى قيدها بالإيمان من فتياتكم المؤمنات، لأن هذا استثناء، نكاح الإماء يعتبر استثناء وحالة ضرورة، فضيق نطاقه للتعليل الذي ذكرته حتى لا يسترق أبناؤه لكافر. وهذا يتناول الحر والعبد معا. نعم. وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين. الذي هو الحر في هذه الحالة إذا كان تزوج أمة مسلمة، لأنه لا يجد الصداق الذي يدفعه للحرة ولا يستطيع أن يشتري أمة، فلا يعفه إلا اثنتين أو ثلاث أو أربع، نقول لا حرج، لا حرج، من حقه أن يتزوج ولو أربع إماء ما دام أن الشرطان قائمان فيه. وأيضا بالقيد الذي ذكره المؤلف، لا يجوز أن يتزوج منهن غير مسلمة، ينبغي أن تكون الإماء التي يتزوج بهن كلهن مسلمات، وإن كان عبدا فينكح من الإماء اثنتين إذا كان زواج ينكح اثنتين. أما إذا كان تسري وأذن له سيده بالتسري فمن حق العبد في هذه الحالة أن يتسرى بما شاء من الإماء. ونقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.